الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهيت في المحاضرة التي مضت عند مسألة مهمة ودقيقة وجليلة. انتهيت في المحاضرة التي مضت عند مسألة مهمة ودقيقة وجليلة، وهي أن الهمزة قد تدخل على غير المقصود بها في معاني محددة، وهي أن يكون الفعل لو كان أكتب لا يكون إلا من فاعل واحد، وهي أن الفعل يكون لو كان لا يكون إلا من فاعل واحد، وحينئذ تدخل همزة الإنكار على الفاعل، وليس المراد إنكار الفاعل، وإنما المراد إنكار الفعل، كقوله تعالى الله أذن لكم، الله أذن لكم، دخلت الهمزة على لفظ الجلالة وليس المراد إنكار لفظ الجلالة، وإنما إنكار الإذن، لأن الإذن لو كان لا يكون إلا من الله، وما زال وما زلنا نفينا أن يكون كان من الله، فقد نفينا وقوع الإذن بدليل، وهذا كلام دقيق جدا ومحتاج إلى وعي، إلى وعي استيعاب. ولذلك أقول دائما اكتبوا خير العلم بالكتاب. بعد لو سألت سؤال وقلت ما معنى الهمزة في قوله تعالى الله أذن لكم، وما المقصود بها، وأن يفرق بين ما جاءت عليه الآية وقولنا أأذن الله لكم، أيهما أفلح ولماذا؟ وأي فرق بين ما جاءت عليه الآية وقولنا أأذن الله لكم، وأيهما أبلغ، أي الكلامين أبلغ ولماذا؟ طبعا معنى الهمزة إنكار كما قلت، دخلت على لفظ الجلالة، ما تقولش دخلت على الله، لا تقل دخلت على الله، ولو قلت مثلا قال الله ما تقولش الله فاعل، قل لفظ الجلالة فاعل، أستغفر الله ما تقولش الله مفعول، قل لفظ الجلالة مفعول، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا يحدث عنه كما يحدث عن غيره، وإنما يحدث عنه بما أذن هو، بما أذن هو بالحديث، بالحديث الذي أذن هو أن نحدث به عنه. وإلا دخلنا في محظور شديد جدا، وهو وهو أنه يقول على الله ما لا ما لا ما لا ما لا يعلمون. يقولون على الله ما لا يعلمون. يبقى كان دخلت على رب الجلالة مش على الله، على رب الجلالة جلالة هو المقصود الكوكب، والمقصود الظرف، لأن الفعل هو أدنى الإذن في الحل والحرمة لا يكون إلا من الله، لا يملك أحد أن يحل شيئا أو أن يحرم شيئا إلا الله، ومن أحل شيئا لم يحله الله أو حرم شيئا أحده الله فقد نازع الله في ملكه وأذن بحرف الله ورسوله. إذا الإذن لا يكون إلا من الله، ونفي أن يكون لفظ الجلالة قد أذن يعني نفي الإذن بدليل، وكأننا قلنا ليس هناك إذن، لأن الإذن لو كان لا يكون إلا من الله ولم يكن من الله. زي مثلا أي قرار في القسم أو في الكلية لا يتخذ هذا القرار ولا يصلح لأخذ هذا القرار إلا عن الكلية، وأنا أريد إنكار القرار أقول عميد الكلية قال ذلك، عميد الكلية قال ذلك، قرار الأسرة العائلة لا يكون إلا بالوالد، وأنا أريد أن تنكر ويؤالف يريد أن ينكر أنه اتخذ القرار، يريد أن ينكر القرار ويقول أأنا قلت ذلك، أأنا قلت ذلك، يبقى المراد إنكار القول، المراد إنكار القول، ودخل الأمر على مين؟ على الفاعل. ليه؟ لأن القول لو كان لا يكون إلا من هذا الفاعل، وهكذا. أفي ليل كان ذلك أم في نهار؟ لأنه إن كان لأنه إيه؟ لا يكون إلا في ليل أو في نهار، وليس لهما فاعل. فإذا أنكرت الليل أنكرت الزمن، يبقى أنكرت الحدث. إذا أنكرت الزمان يبقى أنكرت الحدث بدليل. أنكرت المكان، في أي شق من الأرض حدث ذلك، يبقى أنكرت المكان، يبقى أنكرت إيه؟ الحدث بدليل، وهكذا وهكذا. الله أذن أبلغ من أذن الله، لأن الإنكار في الله أذن لكم، ها ها الله أذن أبلغ من أذن، لماذا؟ لأن الإنكار في الله أذن، ها ها ها واحد يتكلم، ها لأن الإنكار في الله أذن، ها ها ها إنكار بدليل، لأن الإنكار في الله أذن، ها إنكار بدليل. أفي ليل كان ذلك، أيهما أبلغ؟ أفي ليل كان ذلك أم في نهار؟ أم قولنا أكان ذلك؟ ونحن نريد لم يقل ذلك، لماذا؟ دليل، لأنه لو كان لكان بليل أو أو أو أو أو في نهار، وهكذا يقال في المفعول به ذكرين حرم أم لأن التحريم لو وقع على اللحم لا يتصور وقوعه إلا على لحم الذكور أو لا، الإناث أو لا، الأجنة في البطون وهو لم يكن. يبقى محل التحريم لو وقع هذه الثلاثة، وليس للتحريم رابع، وأنا أدخلت الإنكار على الثلاثة. المسألة عوض عقل، منطقية اللغة، ذكاء اللغة، وأنا أنكرت الثلاثة، يبقى أنا أنكرت إيه؟ الحدث نفسه وبدليله وهكذا وهكذا. طيب النقطة هذا كان في المحاضرة التي مضت، وهو دقيق وجليل كما قلت، وأنا أعدت ذكره لأن موجود تكون العقل. أصل المسألة لو كان العلم سهل وينال بدون عناء لكنش رب لله، إنما لأنه لا ينال إلا بعناء رب رجال، رب رجال يعرفون كيف يبذلون المشقة في سبيل الغايات التي يريدونها، لأن الذي لا يتحمل المشقة في سبيل الغايات التي يريدها لا قيمة له. الإنسان الناعم الضعيف لا قيمة له، إنما الإنسان القوي الصلب هو الذي له قيمة. فأنا قلت هذا لأني أنا أحب المسائل الغامضة في العلم. لماذا؟ لأنها توقظ العقل وتنبه وتجعلك تعرف نفسك، هل أنت قادر على متابعة هذه الفكرة وعقلك حي يقظ ولا لا؟ إن كان يقظا حيا استمر معه في مزيد من اليقظة ومزيد من الحيوية، إن كان ليس كذلك حاول أن يكون كذلك، وإلا عشت لقا مهملا لا قيمة لك. والإنسان قيمته في بمقداره عقله وفكره، قيمته بمقدار عقله وفكره وهكذا. فهذه مسائل غامضة وأنا شرحتها عشان تختبر عقلك وتعرف إيه وتتابع نفسك، علم نفسك، لن يعلمك أحد، تعلم نفسك واقرأ الكتب. طيب النقطة التي المفروض كنت أبدأ بها المحاضرة هي سهلة كثيرا جدا بالنسبة لهذه النقطة التي انتهيت منها، ولذلك أنا أحببت أن أنا أعمل صدمات موقظة لقضية الله أذن لكم لما قلت إن الهمزة تدخل على المقصود بها، وأن هذه قاعدة تزول الراسيات ولا تزول، علشان أعمل مفاجأة لأن الراسيات زالت في الله أذن لكم، وآل بكرين حرم أم الأنثيين. وأحببت أيضا أن أنبه لشيء غير أهمية، أنت لازم تكون شاب يقظ تستحق المجلس الذي أنت فيه، هو أن أكشف المنطقية الكامنة في هذا المثال. الرقي العقلي الذي وصل إليه العرب في جاهليتهم، احنا بنسميها جاهلية، ودي كانت جاهلية الدين، إنما كانت جاهلية لم تكن جاهلية للثقافة، لأن الذي يقرأ اللغة يجد فيها منطق مدهش. تواتر الناس عليه واتفقوا عليه وكان وذلك كان شوف الرد عنه تفضل يا جماعه انا ازي اخبارك. ولذلك كان ابو الفتح بن دني كلما امعن في التفكير في المنطق اللي داخل اللغه كان يقول لا بد أن تكون هذه اللغة. نادى على باب عمرو، نادى عليه. لا بد أن تكون. تعال خذ الشاي، تعال خذ القهوة. هو فين اللي جاب القهوة ده؟ لا لا عمل متذكرة خالص. خذ يدي هذه من توشة بدون سكر لكن تكونوا كده، لابد أن تكونوا كذلك، ما تكونوا سطحيين. الإنسان السطحي لا قيمة له. كان إذا غاص في أعماق اللغة في المسائل التي أتحدث عنها هذه، ورأى المنطقية المذهلة في اللغة وبناءها على حكمة عقلية عجيبة، كان يقول لابد أن يكون الله سبحانه وتعالى قد خلق في الزمن القديم أجيالا تميزت بالذكاء العجيب وبالفهم العجيب حتى أصبرت قواعد العربية على هذا المنطق وهذه الحكمة الرائعة، إرهاقا أساسا به. الله تعالى، الله تعالى، إرهاقا وإعدادا لنزول القرآن الكريم بها. فهمين كلام؟ ده بص من التفكير في منقى اللي عطل ملكة التفكير ده، اللي عطل وجوده، يبقى عطل وجوده حياته. يبقى أبو الفتح لما كان يفكر في هذه المنطقية المستكنة في اللغة والتي بنيت عليها اللغة، انت فاهمين كلام ولا كمين؟ ايوه، كان يدهشها. ازاي العرب الذين كانوا يمرون على اعقابهم كانوا على هذا المستوى العجيب من التفكير، وكان هذه الحيره تدعوه الى الاعتقاد. الاعتقاد بايه؟ بان الله في الزمن القديم خلق اقواما مؤهلين بذكاء معين وبفقه معين، فأثروا هذه اللغة إرهاقا بنزول القرآن وإعدادا لهذا اللسان حتى تنزل به، حتى تتم به النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مفهوم يا أولاد؟ ثم قال شيئا آخر، كنت فكرت ان انا ما بقولش لكم عشان تفهموا الاولاني، انما لقيت وجدت مهم. قال ثم بعد نزول القران هيأ الله لها جيلا من العلماء، اللي هو جيل الخليل وسيبويه وهذه الكوكبه من العلماء المرضيين رضوان الله عليهم، والحقنا بهم كرامه نفس وقره عين، اللهم امين. فاستخرجوا أصولها وقوانينها وقواعدها وحفظوها بهذه الأصول وهذه القواعد وهذه القوانين على مدى هذا الزمن المتباعد. ولذلك أنا بيدهشني جدا جدا لما بأجد بعض المتسرعين يهاجموا النحو أو يهاجموا هؤلاء العلماء، وأقول في نفسي وأقول لهم أيضا لقد أدى هذا النحو رسالة لم يؤديها نحو في أي لغة من لغات الأرض ولا في أي زمان، لأنه حفظ العربية من يوم أن اختلت الملكات واختلط العرب بالأعاجم وضاعت السليقة إلى يومنا هذا على الوجه الذي لدنا به القرآن. أنا الآن إذا رفعت المنصوب أو نصبت المرفوع حتشعر أنت، وأنت حين تتكلم أمام العلماء تقول هل هذا صواب أم خطأ؟ هذا مهم جدا، مهم جدا. اللغة تبقى 15 قرن وهي على المثال الذي نزل به القرآن وتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم بقيمة هذه العلوم العظيمة العريقة التي بحاول أن نضربها الهلاكين في زمن الهلكة. لكن هذا زمن الهلاكين عادت في مصر النصوص وما فيها الأنبياء. ده زمن ايه؟ عاش ايه؟ هو ايه؟ فمات فيها الأنبياء. فلابد أن تكونوا أنتم من أنبياء هذه الأمة. قلت كل هذا لأن المسألة كثير، مش معناها أقول لك كلام وتحفظه وانتهى الأمر. والصعوبة نعم أنعم بها، لأنها هي الشيء الذي يسقط العقل ويوقف الملكات. ادخل على الموضوع بتاعك. انتقل عبد القاهر مما كنا فيه إلى مسألة بسيطة وسهلة جدا، وهي إيه؟ يقول أنا قلت وتكلمت في كلام ملخصه أن الهمزة إذا دخلت على الاسم فالمقصود بها الاسم، وإذا دخلت على الفعل فالمقصود بها الفعل. فرق بين أفعلت وأنت فعلت، فرق بين تقديم النصب وتأخير، ليس سواء، ليس يوم ايه تقديم وتأخير، ليس سواء. كل هذا طبعا الكلام ده انا شرحته كثيرا، انما النقطة الأساسية قال كل هذا قلته والفعل ماضي. كل هذا قلته ايه؟ ده انت فعلت هذا بآلهتنا. أفأصفاكم ربكم بالبنين؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ فما هو الحال إذا كان الفعل فعلا مضارعا؟ أدي أول كلام عتبة درس اليوم. فما إيه؟ اكتب ما تسمع، اكتب ما تسمع يا أبا جهل، عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعل فراقا بينك وبين جهلك، عسى الله أن يجعل فراقا بينك وبين جهلك. سمعت كلامي؟ طيب، فما هذا الذي قلناه في الهمزة مع الفعل إذا كان ماضيا، فما هو الحال إذا كان مضارعا؟ يا سيد الله يرحمك ويغفر لنا ولك. قال كل الذي قلناه مع الهمزة والفعل ماض هو ثابت بنفسه مع الهمزة والفعل فعل مضارع. ايه الثابت؟ ايه القضية الثابتة؟ ان الهمزة اذا دخلت على الفعل فالمقصود، واذا دخلت على الفاعل فالمقصود. وانت الموضوع الله اذن لكم واذكرين حرم من شيء، لان جحال التاليف خاصة بيكون فيها الفاعل ليس له الا فعل واحد، فاعل واحد، ويكون المفعول لو وقع الفعل لا يقع الا عن اشياء معينة. انتهت انتهت انتهت، يعني ده شيء نادر وقوعه في الاتانيث، وله ضوابطه. ضوابطه ان يكون الفاعل الفعل ليس له الا، وان يكون المفعول، وان يكون ليس له الا مفعول محدد، وهكذا. انما القضيه ارجحتان التي تزول وقد زالت راسيات وما زالت، لانك انت لما ترجع الى الزمن الذي تكلم الناس فيه بهذا اللسان في زمن البعثة وقبل زمن البعثة بأجيال، ستجد دواسي زالت من الأرض. ها؟ ستجد ايه؟ والجغرافية الأرض تغيرت. ها؟ ولكن بقيت استفهم كلام؟ ولكن ايه؟ فحكيت تدول الراسيات ولا تدول مش كلام لدى حقائق، لانك لو رجعت الى الجغرافيا هتجد هضاب دالت وبحار نشأت وقرى ذهبت والحفريات بتطلع، الحفريات بتطلع اهرامات جديده وبتطلع عالم جديد وقرى جديده الى اخره. والعربيه كانت قبل هذا كله، لانهم بيقولوا في التاريخ ان فرعون موسى عليه السلام كان في زمن عدنان او كان في زمن مضى، ها كان ايه او مضى، ما هو مضى بن معاذ بن عدنان. فتاريخ قليل موقف، تاريخ موقف عظيم جدا. طيب احنا قلنا ولا عظيم. فهذا ذات اذا كانت فعل ماضيا او كان مضارع، ولا كلام في هذا مطلق. وباقي اذا كانت الهمزه للاستفهام الحقيقي او كانت للانكار التوبيخي او كانت للتقرير او كانت لايه للانكار التكذيبي. باقي اذا كانت فعل ماضيا او مضارعا، باقي اذا كان الهمزه بها المقصود بها الاستفهام الحقيقي او التقريري او الانكار التوبيخي او ايه اباحي قواعد سهله. كل هذا تغير، معنى الهمزه تغير، صيغ الافعال تتغير. ها انا قلت ايه معنى الهمزه وصيغ الافعال، انما القاعده الاساسيه وهي ان المقصود بالهمزه هو ما لا تتغير، لا تتغير. عظيم جدا. فكأن الفعل ماضي او مضارع، المساله ليس فيها خلاف الا خلاف في المعنى بسيط، الا خلاف في المعنى تدركه بطبعك، هو انك اذا ادخلت همزه الانكار على فعل ماضي، اذا ادخلت همزه الانكار على فعل ماضي يبقى المعنى ان ذلك لم يكن. أفأصفاكم ربكم بالبنين؟ أفأصفاكم ربكم بالبنين؟ المعنى أن ذلك لم يكن، ولم بتحول المضارع إلى ماضي، يبقى كأنه ماضي. إنما إذا أدخلتها على الفعل المضارع وكان المقصود بالمضارع الاستقبال، أبطأ إذا أدخلتها إيه؟ على فعل مضارع يبقى المعنى لم يكون، مش لم يكن، بس لم يكن. يعني ممكن جدا واحد فيكم لسه في عرض يقول لي أنت لم تكن شيء، لأن معروف أن الماضي لم يكن والاستقبال لم يكن. مش أكثر من هذا، أكثر من هذا. أيقتلني والمشرفي مضاجعي؟ مش معقول إن أنا أقول إن المعنى لا، وإنما أقول المعنى لن يكون، معنى لن يكون. أكفرت بذلك وأخذت من القرآن؟ ليس من المعقول أن أقول لن يكون، ليس من المعقول، اللغة منطق أو لا، اللغة عقل. ولذلك أنا بعتبر أن في أخطاء في حياتنا قاتلة وسببها الجهل وجهل المسؤولين، والمصيبة الجهل ضار ومهلك. وإذا كان جهل مسؤول يبقى يبقى يبقى يبقى مش ضار، يبقى مدمر. ليه؟ أنا قلت كده ليه؟ لان انا بعتقد ان المعلم العربيه ما بيعلمش ماده علميه بكونها لان اللغه تفكير. اللغه ملك محشر، ملك التفكير. اذا قويت الطفل في نشاته الاولى بيت اعددته لتلقي العلوم الاخرى. ولذلك الولد الذكي في العربيه ذكي في الرياضه، ذكي في الفيزياء، ذكي في الكيمياء. فمدرس الله يرضى عنك الشاكر جدا يا سيدي لاعب الشاكر الحمد لله الشاكر. انت ما تسمعت التزم حدود الطالب طالب في الدرس، تفهم كلامي؟ انت فاهمين كلامي؟ انا كنت بقول ايه؟ انا كنت بقول ايه؟ ايوه. فلما انا بقى اشوف انا بقول جهل المسؤولين. ليه بدات بقول لجهل المسؤولين؟ لان المفروض اقسام اللغه العربيه ما يدخلهاش الا نوعيه متفوقه، لان هي اللي حتصوغ عقل الجيل الجديد. انما اسيب اقسام اللغه العربيه لزباله الثانويه العامه، لا، ده انا بدمر مستقبل البلاد. ولذلك تجد انت في التاريخ ان احنا في زمن سيبويه كانت القمم الشاهقه هي سيبويه، هي الاعرج، هي الخليج، قمم الفكر. دائما المشتغلين باللغات يعني كان عندنا مثلا مالك، الشافعي، الخليل، سيبويه، دي القمم. كان في هذه المجالات، وكان مالك والشافعي من علماء اللغه الذين ليسوا اقل قدر من سيبويه ومن الخليل، لان الذي فتح لهم باب الفقه هو ايه؟ هو اللغه. وهذا خطا فاضل بشع في العالم العربي كله. دايما الله اقسام اللغه العربيه هم الناس اللي هم التعاقد خطا لولا تلميذ الاجابه القادمه. ولذلك مش المطلوب من المسؤول انه يكون عارف كده، لا، المطلوب من المجتمع عنده مستشارين في التربيه، في الثقافه، في العلوم، في الدراسات الاسلاميه، في عشان الامور تكون ما فيهاش هذه الاخطاء القاتله. لان هي الخطا القاتل، انا خطا القاتل علي وعلى اولادي مصيبه بالسهل، انما الخطا القاتل على 80 مليون دي مساله مش سهله. على 80 مليون دي مساله مش سهله. يعني سياسه الاوطان دي قضية مش سهل أبدا. عدد ضخم. مش يسوسون البلاد بغير عقل فيلفظ أمرهم ويقال ساسا. اكتب يا ولد. يسوسون البلاد بغير عقل فيلفظ أمرهم ويقال ساسا. فأف من الحياة وأفق منه ومن زمن رياسته خدعة. وأفق منهم ومن زمن رياسته خدعة. ده مين اللي قال الكلام ده؟ ها زمن رياسته، ايوه خدعة. مين اللي قال الكلام ده؟ ها من الذي قال المعارض؟ احسنت. استمتع يا ولد، استمتع. فدايما العلماء تدعيمهم على منازل الاوطان مش حاطين عطاب على عينهم وبيتكلموا كما دايما نائمة. ها ها ها ها دايما اللي جاب كده مين؟ ابو العلاء يا ولد. لان العلماء تدعيم عيونهم على منازل الاوطان مش قاعدين في وحاطين على عينهم عصابة وقاعدين بيسبحوا. عظيم جدا. أنا أريد أن أقف قليلا عند بيت الشعر الشاهد المشهور في هذا الباب، وهو قول امرئ القيس: أيقتلني والمشرقي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أهوالي. وأسأل سؤال: ما معنى الهمزة؟ ولماذا دخلت على ما دخلت عليه؟ وماذا يكون المعنى لو قال أهو القليل؟ ايوه الهمزه هنا عباره عن مضارع. ايوه الاول ما معنى الهمزه؟ استفهام حقيقي. انا بقول العقل، انا بقول العقل يا اولاد، اصل اللغه عقل. مش انا اقول الخطا القاتل ان يتعهد ابنائنا في اللغه كفاءات ليست مؤهله لهذا. ليه؟ لان تفكير. أقتلني ماذا أراد؟ ماذا أراد؟ هنا لا يمكن علم يهديك، إنما سليم يهديك. ماذا أراد؟ أراد لا أراد إيه؟ تبقى هذا معناه الإنكار. تبقى هذا معناه الإنكار. طيب، ودخلت على الكعب، يبقى لأن دخلت على الكعب، لأن المقصود إنكار وقوع القتل منهم ومن غيره، منه اللي هو زوجها ومن غيره. ولو قال أهو يقتلني لكان المقصود بالإنكار الفعل، وكان المعنى يا انت يا ابو دجله بتلعب فيها اسمع كلامي، وكان المعنى لما اقول لك، لما اقول أأنت أأنت أتهين او أأنت او او أنت أأنت تهين زيدا، ها أأنت تهين زيدا، ها ها يبقى كأن أنا بأمكن أن تكون أنت مهين ولو غيرك لأهان. دخلت كلام ها؟ ولو كان غيرك إنما أتهين زيدا، يبقى أنا بأمكن إهان إزاي منك ومن غير، أهو يهين زيدا؟ إذا لو كان غير من غير، يعني إذا أنا أنكرت الفاعل يبقى انا بقتل الفعل خصوصا، هذا الفعل خصوصا، واريد وقوع الفعل من غيره. ما هو ده اللي انا بقوله، هذا الذي ترك الاوهام حائره. اللغه منطق، اللغه لا، اللغه مستاذ اللغه بينبه ولا يعلم، لان اللغه هنا في عقلك انت وفي نفسك انت، وأنت الذي تبحث عنها هنا، وأنت الذي تبحث عنها تحت لسانك. عظيم جدا. يبقى قال ايوه، ولو قال أهو يقتلني لأجازت العبارة. ها كمل العبارة. وقوع القتل عليه من، وهذا يتنافى مع قوله والمشرقي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال، لأن هذه الجمل هاتان، لأن هاتين الجملتين ها تدلان على عليه على على امتناع وقوع القتل منه ومن غيره. وما كان يمكن أن يقول أهو يقتلني والمصفي مضاجعي، لأن لو قال هذا يبقى ما دام الفاعل غير مؤهل للفعل، ما دام ليه يبقى لا معنى لأن تقول، لأن تذكر سلاح شفت المنطق المنطق المنطق اللي في البيت ما دام الفاعل ها ها ها يبقى لا معنى لان تقول والمشرطي مضاجعي ومسنودة تنظر لا معنى لان لا معنى لان تحدث ها عن ايه عدتك وسلاحك لا معنى لان تحدث عن عدتك وسلاحك وهكذا. طيب إذن المفاعل بتوزن بدقة شديدة جدا. اللغة هذا هو اللغة هي العقل الإنسان. اللغة هي العقل. اللغة هي الفكر. ولذلك لحان اللغة اللحن في اللغة. ولما تسمع بقى السادة الأشاوش اللي هم السادة الأشاوش بيلحن مش لحن لسان ده لحن عقل لأن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل فلخبطة لسانك يا عزيزي هي عنوان لخبطة عقلك وركاكة لسانك يا عزيزي هي برهان ركاكة عقلك لا كلام في هذا لا كلام في هذا هذا مما اتفق عليه الناس ولذلك المسألة زي ما قلت لك منطق أنا يهمني جدا جدا إن عيننا تقع على على على المنطق اللي داخل اللغة المنطق اللي داخل الشعر لأن احنا اعتقدنا إن اللغة كلام واللغة صناعة لسان لا اللغة صناعة لسان عند الببغاوات عارفين الببغاوات اللي تقول لها كلام فايه فتعيد هذه صناعة لسان انما اللغة عندي وعندك صناعة عقل اللغة عندي وعندك ثمر التفكير انا لا استطيع مطلقا ان اتكلم كلمة إلا إذا كان عقلي هو الذي يسقطها على لسان لو تكلم لسان بلا عقل كان كلامي كلاما لا يسمع وبمقدار ما في عقلك وهكذا فلا بد من ذلك فلا بد من هذا عظيم إذا أنا الذي دعاني إلى كل هذا هو إني لا يجوز أن يقول أن يكون أهو يقول ثم يقول والمستطيع مصادح هذا تناقض ومسكونة الزرق كان يابي أغوالي هذا تناقض عظيم جدا أترك إن قلت دراهم خالد زيارته إني إذا للئيمه ليه بيت جيد جدا بيت جيد دي يعني يا أولاد كان دايما علماء مصنعاتهم الكتاب ولا مصنعاتهم الكتاب دايما كان علماءنا وهذا ينبغي ان نتعلمه كان ايه كان علماؤنا يتخيرون الشاهد اللي فيه قيمة يتخيرون الشاهد لان انا مش مهمتي انما احتضر ان الهمزه تدخل على كذا وتطلع من كذا فقط لا في شيء ثاني بناء نفسك بناء الداخلي القيم التي لان اصل اللغه وعاء ثقافي اللغه فكر حضاره فهي مربيه ليس بنحوها وانما ايضا بمضامينها العظيمه انا قلت كده ليه لان انا وجدت في كلمه اترك القلب دراعي وخالد زيارته عندي الى الملايين معنى انسان نبيل جدا معنى انسان نبيل جدا ووجدت ان علماءنا كانوا يتعمدون اختيار الشواهد التي تزرع القيم الاخلاقيه في نفوس الجيل لان المهم لتربيه الجيل وليس المهم فقط احفظ الوصول ولا حفظ القواعد ليه معبأ بيقول طبعا احنا نعرف ان الانسان يعني اذا كان في ثروة اجتمع الناس حوله وصاحبوه فاذا اصابته صروف الزمان وتغيرت حاله اتفضل الناس عنه. هذا الشاعر يسبب قيمة يقول أترك زيارة خالد لأن دراهمه قلت إني إذا لنعيش بأخلاق مش أخلاق الكرام عظيم. أترك فعل مضارع يقتلني فعل مضارع والهمزة هنا للإنكار وهنا للإنكار ومن تبرر بين الإنكارين ايوه لا تفكر وشوف المعاني ازاي استدلت لما حجبت اجابه خطا هتستحي من نفسك لان دي مش عيني دعاء الهمزه دخلت على المضارع في ايقتلني والمشرفي مضاجعه ودخلت على المضارع في اترك ان قلت دراهم وخالد وهي للإنكار في الحال في البيتين وهي للإنكار في البيتين تكذيب نعم وفي الآخر ايه طب الفرق بينهم هو الفرق بين التكذيب والتوبيخ انا قلت لكم في المحاضره التي مضت او التي قبلها الفيصل اذا كان الفعل قد وقع وادخلنا عليه الانكار يبقى الانكار توبيخ لان الفعل وقع وايضا ده من منطق اللغه لان الفعل وقع انت بتنكر ايه بتنكر شيء قد وقع اي نعم انا اعلم انه وقع انما انا انكر الانبغاء يعني ما كان ينبغي ان يحصل اكفرت بالذي خلقك من تراب هو كفر ولا لا طب امال انكر ليه افاصفاكم ربكم بالبنين هو اصفانا بالبنين واتخذ اناث ولا لا لا طب ما فرق بين الانكارين الانكار الاول لم يكن لأن الاتفاق لم يكن الإنكار الثاني الفعل كان وما دام الفعل كان يجب يسموه العلماء إنكار توبيخي والأول إنكار تكذيبي يجب الإنكار التوبيخ التكذيبي هو الذي يصح أن أضع مكانه لم يكن في الماضي ولم يكون في المضارع والإنكار التكذيبي هو الذي يصح ان اضع مكانه ما كان ينبغي في الماضي ولا ينبغي في المضارع ولا ينبغي زي ما ضرب عبد القادر مثال وبيقول ايه كقولك للذي من عادته ان يخرج في هذا الوقت للذي ايه من شفت بالك من الكلام من عادتي ان يخرج معناها ان هو على اهبه الخروج تقول اتخرج في هذا الوقت اتخرج يا ترى هي اخت يقتلني والمعنى لم تخرج ولا هي اخت افتعبدون ما تكفون أفتعبدون ما تكفون للأصنام هم كم يعبدون ولا ما كانوش يعبدون جدا طب الإنكار معناها ايه لا ينبغي عشان كده بقول لكم اللغة ما فيش أستاذ عالم اللغة الأستاذ فقط بيفتح الباب إنما أنت نفس عصامي ها سودت عصامة أنت تبني نفسك ولا انت هتبنوا العثمان البنين. لعن الله ناقة حملتنا اليكم. ولا لعن الله ناقة حملتكم الينا. لا اظن هي الافضل. لعن الله ناقة حملتكم الينا لان اللي حملتكم الينا تزال التعريف الازهر. يبقى الناقة الملعونة هي تزال التعريف الازهر. لعن الله ناقة حملتكم ايه الينا. ليه انا بقول الكلام ده؟ لان المسألة أنا مش ممكن اعرف. لا بد ان ترجع انت الى عقلك وان تقرا الشواهد وان تتامل المعاني. كل الذي قلته هو قال الشاعر الجاهلي بفطرته وسليقته. قال الشاعر الجاهلي بفطرته وسليقته. وانتهينا من هذا الوقت وانتهينا من هذا الوقت. فقرة 108 بيأكد فيها عبد القادر وبيلح اقرا عليها كده. فقرة 108 واحد بيقرا كويس اقرا كويس كويس. فقرة 108 وجملة الامر ايه؟ اسمع يا بني ساو اسمع يا ولد. ها ها جملة الامر لانك تنحو من انشاء نحو الفعل فان بدات بذلك. شفت شفت الالحاح جملة الامر ايه؟ ها تنحو بالايه؟ انك تنفق الانكار نحو الفعل. اه السؤال اللي فاتت يقول لي واصل. فان بدات بذلك فقل انت تفعل او قلت او يفعل. ايوه قلت وجهت الانكار الى نفس المذكور. نعم الى نفس المذكور وغيره وغير المذكور يمكن ان يفعل اهو يفعل. يعني أزيد ينهض بهذا الأمر؟ ها ها ها أزيد ايه؟ الفطرة بتاعتنا كده السليقة كده. لما أقول أزيد ينهض بهذا الأمر معناها ايه؟ معناها أن هذا الأمر محتاج لرجل آخر في البيت. معناها أن هذا الأمر ايه؟ محتاج الفطرة كده. ولذلك أنا لما كنت بدرس الطلاب في القصر، القصر بقى صعب شوي، بقى صعب شوي. فكنت بقول لهم ان صاحب البقال بس يالك ان اللغة بقيت في سلائقنا. بقول لهم ان البقال لما تقول له عندك شيء لكم يقول لك ما عنديش الا لكم. ها ما عنديش ايه؟ او يقص. ها؟ سليقة موجود. ما عنديش الا كذا. ها ها ها. ومعنى الهمزه ان انا محترف همحة لحضراتكم دي في السليقه. يقول لك هو هو هو كده صح. اي انسان عادي يتكلموا في موضوع يقول لك انت شايف ان ده صح وهو يريد ان ذلك ليس صحيح. انما هي اللغه هي لغه عاوز استفهام ان كان. ها ها عاوز ايه؟ ما انا بقول العلم هنا العلم هنا. ولذلك كان ارسطو يرى ان نهايه العلم ان تعرف نفسك. مش عاوزين حاجه من بره. لا نريد شيئا من خارج النفس. لا نريد شيئا وخاصة اللغة والأدب وهذه الأشياء الإنسانية. لا نريد شيئا ولكن فقط نريد أن نتعرف على نوافذ المعرفة في داخل نفوسنا. أنا بقول لك البجان بقول لك ما عنديش إلا كذا. أدي أسلوب خاص لما وإلا اللي أم باب الخاص. والعام يقول لك إيه دي صح. هو بس نفسه يقول لك إيه هل هذا صح؟ ها ها ده صح. لاحظ ان ده صح. لاحظ ان ده جهازه ده بقيه اسم الاشاره. ها لاحظ ان ده ها ده ايه ده اسم الاشاره. هل هذا صحيح؟ ودي همزه الاستفهام المرجع الانكار. وهكذا. فأدرى الثاني ولا الثاني كده فبيلح عبد الخير على مسألة إذا أدخلتها على الاستئذان أبو الدرداء. هو ده اللي حعملت المتعوضة. أنا هتكلم بغض النظر هأسرع أسلوب الاستفهام في لغة الناس. ها؟ هو ده اللي هينفذ لك الفكرة بتاعتك. معناها ان الانكار مرجع الى مين؟ للفعل نفسه. وان الفعل محتاج الى كفاءة اخرى. وان الفعل محتاج الى كفاءة وهكذا. فلابد من التفكير ولابد من المراجعة ولابد من معرفة الاشياء باصولها. طيب اذا انتقص 108 الحاح من الشيخ عبد القاهر أنا جراحة نجاح كلها تدور حول هذا على أن على الفرق بين دخول الهمزة على الاسم ودخول الهمزة. لأن أنا قلت إن القادة السبب معنى الهمزة بيتغير صيغة الفعل تتغير مرة ماضي مرة مضارع معنى الهمزة بتغير مع استفهام حقيقي إنكاري تقريري الأخر. الذي لا يتغير هو دخولها على المقصود بها. الذي لا يتغير هو دخولها. وده بيلح عليه الشيخ عبد القاهر. أيضا شاهد ذكر عبد القاهر اللي هي إيه قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي ها؟ ها؟ قال أرأيتم إن كنت على بينة ها؟ ها؟ أنلزمكمها فعميت على وأكل من رحمة فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. آية أدهشتني لما وجدت أنا أحللها بالتحليل اللي احنا بنتحول الهمزة أنلزمكموها. الهمزة هنا للإنكار ودخلت على المضارع بمعنى الإنكار بمعنى ايه؟ لم لم إنكار تبديدي معنى لم نلزمها. فأنا ايه اللي أدهشني فيها يا ولد؟ أن نبي الله نوح يقول إذا كنت على بينة من ربي أنا لا أحدثكم إلا بالبلاغ الذي أمرني به الذي خلقكم وفطركم فليس لي من الذي يحدثكم فيه شيء وإنما هي بينات من ربي. وأتاني رحمة فعميت عليكم. تأمل كلمة عمية عمية يعني التبسة. شوف الميم اللي داخلة في الميم المشددة عمية حتى كلمة عمية فيها ميم دخل في التعميه معناها الإنبات معناها الإخفاء. شوف شوف شوف انظر إلى انظر إلى انظر إلى الإيه انظر إلى الإيه إلى إلى إلى إلى إلى الإدغام إلى الإدغام هو باب التعميه. وبعدين قال أنزل قموها يعني لا يقول منا ولا يصح منا ولا يجوز لنا أن نلزمكم بحق ناطع لا سلامة أنه لا يأتيه باطل ما دام قد عمي عليكم. أحسست أن الجملة فيها الاحتراز للعقل الإنساني لا حدود له. ما ليه يا ولد؟ ها؟ إيه؟ احتراز بإيه؟ وأن الله أبلغ نوح أن يقول للناس ولنا وللأجيال من قبلنا وللأجيال من بعدنا ليس من شأن الخارق أن يلزم العقل الإنسان بما لا يقتدر به هذا الإنسان. سلام أي حرية وأي تقدير للفكر وأي تقدير للعقل ويتخذل الإنسان أعلى من هذا الأمر. أنلزم كلها أنلزم كلها لا يمكن أبدا ليس من منطق القلب، ليس من رحمة القلب أن يقطع العهد الثاني وأن يلزمه بشيء هو غير متناهي، لأن هذا الإنسان لا ينبغي أن يكون على عقله أي سلطان، وإنما يرى ويفكر على الوجه الذي يفكر فيه لأن انطلاق عقله وحرية تفكيره هي التي تنمي ملكاته. والقهر لن يخرج من تحت تحت القهر عقل قط. ولذلك تجد بلادنا اجدبت من وجود العباقره من يوم ان كان القمع هو سيد الموت. لماذا؟ لان طبيعه الفكر الانساني لا ينمو الا اذا كان حرا خليقا، والذي خلق هذا الانسان وخلق هذا الفكر هو الذي ابلغنا انه لن يلزمنا بشيء لا يقتنع به حتى لا يكره كثير، لا حتى قل ها لا يكره في نفسه هو الحق الذي لا ياتيه باطل به، لا تكره عليه، لا تكره عليه. فانا احسست ان الايه فيها معنى انساني نبيل جدا جدا، وتقدير للفكر الانساني وتقدير للرب. قل ما تشاء، قل ما تشاء ما دمت سليم الصدر وباحث عن الحقيقه، وباحث عن الحقيقه، لان هذا هو الذي يجعل عقلك ينمو ويجعل فكرك ينمو. انما البطش والفتك والقمع تكميم اللسان ليس له ثمره الا ادوار العقل، ليس له ثمره الا افساد العقل، لان الانسان معبد وهكذا. فلا بد ان احنا يعني تعلمنا الهمزه وتعلمنا الانكار وامامنا آلة، لابد ان نتمعن وان نتامل وأن نتخذ دلالات عجيبة جدا. ولذلك هذه الآية كتبت عنها كثيرا في كتابي دلالات التراكيب إلا أنا تجب من 15 سنة ولا من 20 سنة، لأن أنا وجدت فيه تقديس لا حدود له. ها ها ها لما نسميه الآن حقوق الإنسان. لا يمكن أن أسيء إلى هذه الآية الكريمة وأن أقرنها بما يقال في حقوق الإنسان. لا هي فوق كل هذا بكثير جدا، لأن الله الذي أنزل وخلق وبعث النبيين قال ألزمكموها وأنتم لها كارهون. لا يجوز ولا يمكن أن يكون ولا يدخل في الحكمة أن ألزمك بفكرة أنت كارهها. إيه يا أخي؟ أي مجتمع متحضر وأي رقي وأي مدنية وأي رفع لا يمكن أن تلزمك بفكرة أنت هكذا، حتى ولو قالت هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى لو قالت هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، حق لا يأتيه باطل، إنما لابد أن يحترم هذا العقل الإنساني، لابد أن يحترم هذا العقل الإنساني وأن يقدر. قل ما تشاء بشرط أن تكون شديد الصدر، بعيد عن المجايدات، بعيد عن الكذب، بعيد عن التلبيس، بعيد عن التلبيس إلى آخره. المطلوب هو أن احنا نوضح المعلومات التي ندرسها، لأن أنا وجدت هذه الآية تا تا تا تا. هذه أن يلزمكم وأنتم لها كارهون. آخر ما أختم به المحاضرة طبعا 119 إدراري رجل السطر الثالث وقد يتوهم المتوهم. وقد يتوهم المتوهم بالشيء من ذلك أنه يكتمل فإذا رضى لم يكتمل لا لا إذا بثاني كويس وقد يتوهم المتوهم بالشيء من ذلك أنه يكتمل فإذا رضى لم يكتمل. يا أولاد يا أولاد لا تتعلموا العلم والله وإنما تعلموا لغة العلم مع تعلم العلم. أنا قلت كده ليه؟ لأن دي عبارة أنا انتهى عمري وأنا ليس لي شاغل إلا في جوف القلب وأشهد أني سأدخل قبري ولا أستطيع أن أصوغ هذه الصياغة الدقيقة الجميلة الموجودة الرائعة. ها؟ وعبد القادر ده هو اللي نصح بأن نتعلم العلم. ها؟ أدي واحد لغة العلم. اثنين كيف نعبر عن العلم وكيف نوصل العلم، لأن العلم لا يحيى إلا بهذه الثلاثة، العلم واحد، لغة العلم اثنين، انتقال العلم إلى الآخرين ثلاثة، وإلا يجوز لا تستطيع أن تنقل ما تعلم إلى الناس كان علمك عاصما وباطلة أحيانا. إذا كنت لا تستطيع، وده مهمة جدا ودي النجاح، احنا عندنا مدرس ناجح ومدرس غير ناجح. الناجح هو الذي يستطيع ان ينقل المعرفه الى الاخرين. طيب اترك هذه، قد يتوهم المتوهم في شيء انه احتمل فاذا نظر لا يحتمل. ماذا اراد بهذه الكلمه التي تقول لنا فيها انك ستدخل قبرك وانت عاجز عن ان تصوغ صياغه رفيعة؟ ما أنا نفسي أن تتذوقوا المعرفة. المطلوب أن نكون من عشاقها، المطلوب أن نكون من محبيها، المطلوب أن نكون من الذين تذوقونها، لأننا بعتقد أن الفكرة كلها ذات الشعر، بل هي أبلغ التذوق من أبيات الشعر، لأن عبارات العلماء فيها من السخاء أكثر مما في عبارات الشعراء. وإحنا قررنا أن البلاغ في الشعر وليس في الكتب المصنفة. طيب يا سيدي خلاص قل على الموضوع، ادخل الموضوع الممكن يكون عبد القادر بعد ما ألح على حقيقة أن ما يدخل ما تدخل عليه الهمزة هو المقصود بها. يقول هناك شواهد الصياغ قد يغريك بأن تفهم خلاف ما أقول، الصياغ قد يغريك بأن تفهم خلاف ما أقول، لأن المثل قال قبله يصف صاحبها يدق غطيط البحر شد خلافه يغط. ها ها ها ها يغط ايه شدة ليقتلني والقتل ليس كالقتال، ايقتلني والمستطيل مغادر ومرسومة الحكم كالناس احوال. انت لما تقرأ البيت الاولاني وتقرأ قوله والمرء ليس بقتال، ها ولا قد يغريك هذا بان تفهم ان قوله يقول المراد به اهو يقول، يعني يقول المرء ليس بقتال. فاذا نظرت ذهب عنك هذا الوقت، نظرت وكيف يؤدي المرء الى هذا الوقت؟ شرحت الان وقلت قوله والمشرقي مضاجع ومسنونة زرق دية دلائل على نبني وقوع القلب من هذا الشر ولا نبني وقوع القلب مضطربا من هذا الغير؟ هذا معنى اذا اذا اذا اذا اذا اذا اذا اذا نظرت لم تجده يعتمد. انا بقول المساله عاوز عقل، فهذا هو الكلام اللي انا بشرحه ده. النايم مش هيتحمل، اللي عقله مصد مش هيتحمل، انما بياخد هذا باللغه كده. والمرء ليس بقتال يغريني بأن أفهم أن المقصود إنكار أن يكون قاتلا للشاعر. فإذا نظرت، لأن المرء ليس بقتال حديث عنه، فإذا نظرت بانني أن يقتلني يعني إنكار وقوع القتل بدليل قوله إلى انتهت من هذا. كلمة أخيرة بغاية الأهمية، لأن لو عزلتها عن أخواتها يبقى أنا مش حقدر أقيمها. هي إيه؟ أنت قلت إن الهمزة للإنكار والهمزة للتقرير والهمزة اشرح الكلام ده، اشرحه، لأن العلم محتاج إلى بيان. الشرح بسيط جدا، بسيط جدا. امرؤ كتب يقول ايقتلني وهو يعني انه لم يقتله، والاخر لما يقول اترك القلب دراهم خالد وهو لم يترك دراهم خالد، والحق حين يقول انلزمكموها وهو لم يلزمنا بها. ايوه اسلوب الاستفهام هذا اسلوب ايه؟ يتطلب مني أن أعود أنا إلى نفسي. أمرؤ قد يقول عد إلى نفسك وانظر هل يمكن أن يقع القتل على ثالث هذه عدته وهذا سلاحه. عد إلى نفسك وتحمل منها الجواب. الاخر يقول ارجو قلة رأي مخالف، انا لن اقول لك لم ارجو، وانما اقول لك عمي لك. هل الذي تعلمه من اخلاقي وشيرتي انني اترك الصاحب ان قلة رأي؟ الحق جل جلاله يقول عودوا إلى أنفسكم واستحضروا ما يراكم الله عليكم ونعمه عليكم وتفضله عليكم. هل يمكن أن يظهر عقولكم على شيء تكرهه؟ أشهد أنك أنت الله. كلام ثاني خالص غير أقوله. ها معنى غير أقوله قد صلاه خالص. ما هو القرآن فيه استفهام والشعر فيه استفهام. القرآن فيه استفهام إنكاري والشعر فيه استفهام إنكاري. إنما إيه الفرق؟ إيه الإعداد؟ الإعداد دي خطارة إنسانية ضخمة. حاجات أقوله والمصرفي ومضاجعي والمرء ليس بقتالي، دي أهواء نفس إنسانية. ها ليه؟ ها ها ها إنما الحق الذي يقول أنزل أمور الله الذي ظهر وخلق وأنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة، هل يمكن أن تتصوروا أن يظهر عقولكم وقلوبكم على شيء تكرهه؟ هذه ثانية خالص، دي غير أيقتلها. أنت حين تضع هذا في إيداع أيقتلني بتستقبل الضيق ضيق جدا، وتلاقيه راجل يعني مشغول بدوائر الأشياء وما تعرف البعض ويقول لك يا ناس يحذفها ويحذف الأدب والانحطاط وده بيحذف بيحذف بيتي منطق تاني.